بقول لماذا يسحب منه هذا الماء؟ يقول عنده مرض. يعني بيكون عنده مرض. شوف. مرض. هو تقريباً عدم الإدمان. هو مثلاً عقيم. نعم. طيب. نعم. هو مثلاً عقيم. قبلنا نشوف أن العقم منه ولا من مرته. نعم. صح. طيب. شفنا ماء الرجل ما طلع عقيم. نعم. راح يجي دور المرأة. نعم. طيب. شلون بدنا نفحص المرأة؟ طبعا فحص عادي كشف يعني رح نقابل الحرام نرجع بنقول في صورة من الصور فحص ماء رجل ترى هو اللي يعني العقيم ربما يقبل معالجة أو لا يقبل معالجة على حسب تقرير الطبيب. السؤال الآن زوجان تزوجا ومضى عليهم ما شاء الله من السنوات وما رزقا ولدا فهل هناك ضرورة تبيح له الاستبناء؟ هون السؤال طبعا جواب مش من عندك وإنما من عندي أنا. أنا أقول هذه مو ضرورة. لو كان ممكن أن يقال لهذا الإنسان الذي يظن أنه عقيم خذ لك حبتين ثلاثة من نوع معين لا خذه لأنه ما في تعريض لارتكاب مخالفة الشريعة. لكن لا والله القضية تحتاج إلى أنه يعمل كذا وكذا ثم قد لا يكفي ذلك ينتقل الأمر إلى فحص الزوجة وهذا هو الذي يقع اليوم. هذا عمل غير جائز. هذا جوابي عما سألت وعما لم تسأل. صح؟ صح؟ قلنا مثلا نسأل الأخ يعني لو أنه هذا المني عباه في البيت جوزة شو سوا في البيت أخذ الأنبوب إلى المنزل وجامع زوجته بدل ما يقذف في المهبل قذف وفي هذا الأنبوب وجاب له مياه للفحص. هل فيها يعني بنسبة طبية عندهم تتعارض وبنسبة شرعا تتعارض شيء؟ لا بس ما أظن أنه يتنجح. ليش كنت تنجح شيخ؟ أنا عزيز أظن بالدنيا تازة بيطاوصة عزيز أصلاف السياح الصبحية عادي ناس بجيبون هذا الفعل ضحوية ضحوية الدنيا تازة ضحوية وبجيب له هذا المناسب يعني نور بفضل الله يعطيه الخبر والله خريج صده يا أبو. طيب أشكر شيخ أبو رامز استمتاع شو أسمعك؟ هي الساعة 10 الظهر ما شاء الله واللي قصير. أنا بشتغل بشركة، الشركة بتتعامل بالربا. وأنا عامل فيها. بشتغل عامل، مواد كيماوية. هل أنا بقى علي حرام يعني بشتغل بهي الشركة؟ شو الجواب هذا العجيب الغريب؟ أولا عبرت عن الربا بالفائدة ما يقول الناس وهذا تعبير غير إسلامي. هو عشان هم بنك ربا ويحطوا في الدروج يعني المصادر يحطوها يعني بدل ما تملي تمتي لله تعبر تشعر يكبر الموضوع من جديد بس ظاهر أنك ما تمتعري هذا هو السبب. الغرابة في كلامك من ناحيتين. ناحية أولى أنك عبرت عن الربا بالفائدة كما يفعل الناس وهذا خلاف التعبير الإسلامي. فلازم تقول بدل قولك بدون فائدة لازم تقول بدون ربا. دارت لك الله. الغرابة الثانية شو الشركة هاي مسلمين أو نص مسلمين أن تودع مالك في الشركة وما تأخذ ربا هنا يوجد الغرابة الثانية. يعني واحدة الغرابة الأولى تعلق بك الأخرى بشركتك، الأولى أتفاهمنا عليها صح؟ الأخرى بقى شلون الشركة هي اللي تودع أموالها في البنك أو البنوك وما تأخذ عليها ربا؟ الله هيك يعني أنا سمعت من المحاسن سمى حساب جاري في البنوك يعني لا يأخذ عليه ربا لأنه وقت ما بيستطيع يسحب لشخص ما تجارة معينة من برا عن طريق البنك تعطيهم شك عن هاي فلوسك ملتهم يوم منها هاي شك فيهم يقوم الشك نحن مضمون حقكم هاي عند البنك فبضطروا يلجؤوا للبنك حطوا فلوسهم في البنك بدون ما يعرف. شو الشركة؟ شو اي بلا انا بتطور شركة عندها ملايين شلون يعني تودع في البنك وما تاخذ ربا عليها؟ لانه في الناحية اللي حكيت عنها انفا كثيرنا خصوصا التعامل مع البلدان الاخرى كلها بتكون عن طريق البنوك كفتح ائتمان كاستيراد بضاعة معينة بتتم عن طريق البنوك كضمان انه هذا الرجل اللي طلب هذه البضاعة بشركة فلانية انه ثمن هذه البضاعة موجود في البنك الفلاني ومحول مجير الى اصحاب الشركة اللي يشترون منه. هذا عشان ما يروحش مندوب منهم شيخنا على البلد الفلانية ياخذ العينة معاه يصحبها بالطريق يقول لك لا يا عمي عن طريق البنك وانت هم يا جماعة بيشحنوا لي اياها وقصفها. ايه بكم يا هذا لو واحد ما هو حاطط مال في البنك وطلب طلب بيدفع الرقم عبر البنك احنا في الطريقة كمان الطريقة الثانية اللي ذكرنا فيه البنك يعني أمرين طريقتين رئيسيات حساب جاري وهما حساب جاري هذا حساب الجاري وضع المال في البنك ما بيدخل عليه البنك يعني ممكن البنك كحت الطلب أي وقت بيسحب المال نصه جزءه كله البنك ما بيعرضه. النوع الثاني بضع ماله حتى يرابي فيه مشروع. هذا مشروع ممنوع تسحب اليوم ولا بكرة ولا بعده لمدة 5 أشهر أو لمدة سنة أو إلى مدة سنة ثلث أو ربع تسحب أما الكل ما بصح لك إلا بعد انتهاء السنة. فنوعية شركتهم كونها بتتعامل مع الناس بتدفع لهم ثمن بضاعة وبتأخذ منهم بتدفع لهم بضاعة ما بتستطيع تحط مالها محبوس بتحط مالها طالع نازل بأي وقت تسحبه وترجع تسحب وترجع. فبهي الحالة اللي اسمه حساب جاري لا بياخذوا عليه بس وضعوه في البنك. جزاك الله خير. أنا فهمت هذا الشيء لكن أوردت عليه إشكال. يعني افترض الآن أنت شركة رأس مالها أكبر بكثير من حديثها. بمعنى تمثيل يعني الموضوع هي حاطة في بنك ما 1,000,000 دينار عشتي أخي أنا عشتي داخل أخير واللي بتحتاج مما سميته بالسحب الجاري ولا إيه نصف هذا 1,000,000 النصف ذاك التالي اللي ما بيتحرك سنين ما بتاخذ ربا الشركين؟ اي نعم اذا كان عنده ناحيه اسلاميه كثير من المسلمين الان اصحاب الشركات لا تصل لقضيه اسلاميه ما اسلاميه لكن عن نظام البنوك ما هو ولذلك نحن حكينا انه شو الشركه مسلمه ولا نصف مسلمه ولا اغاني ما ليه؟ الان نحن نحكي بصوره عامه انه شركة تتعامل مع بنك من البنوك بغض النظر عن ماهية الشركة هذه لكن رأس مالها الموضع في البنك اكبر بكثير من المال اللي هي بتسحبه طول السنين. كويس. ما بتاخذ ربا؟ ما بتاخذ اذا كان تجاري ما بتاخذ اذا اودعته تحت هذا الاسم ولو كانت حاطه 2,000,000 وما بتسحبه طول السنة وهي حطته باسم جاري ما عليهم تقنوا البنك ما بقول عليهم إلا إذا كان اشتغل وضمن الاتفاقية في بداية ما يفتح النصيب فتحوا جاري شاء الله 2,000,000 حطوا ما يجبوه طول السنة ما بقول ولا تعريف عليهم.